صبحي وظلماي، يا فرحتي يا سلوتي يا ضحايا، يا معذبي بالحب يا قدوة تهداي، يا روح روحي يا رجاي وعمايا، يا نور عيني وانت صبحي وظلماي، يا فرحتي يا سلوتي يا ضحايا، يا معذبي بالحب يا قدوة تهداي، يا روح روحي يا رجاي وعمايا، يا اللي لي أغلى من قرايب دناياي، يا اللي ودادك ساكن في حشايا، يا مال قربك زادت الرجل بخطاي، ويا ما توطيت الخطر من خطايا، يمناك وإن شفتك تصافح ليمناي، يسوقني من يم قربك هدايا، ويا ما تناديني شفاتك بسماي، هرجك مثل وحي نزل من سمايا. يسوقني من يم قربك هدايا، ويا ما تنادي